للعقائد يوم الأحد 29 من شهر صفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا الحديث الشريف حول العقل والجهل، الخامس في أصول الكافي بإسناد الكليني عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة. محبة لأهل البيت عليهم السلام وليست لهم تلك العزيمة، يقولون بهذا القول، يعني بما قال دام الأمور الاعتقادية تسمى قول، فقال: ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما قال الله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الحديث الشريف قبل الدخول في تفاصيله لا بأس نلتفت إلى دي المفردة على إتحال، أنه القول الاعتقادي يسمى قول، ومقال في جملة من في الزيارة الشريفة لأمير المؤمنين المعروفة بزيارة الدورة، في الدعاء فيها: اللهم اجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، أحسن ما نقول. في زيارتين أو ثلاث من زيارات سيد الشهداء، سيما في بعض الكتب الأخيرة التي تجمع كل الزيارات انصافا تمثل دائرة معارف، في تلك الكتب المطبوعة أخيرا الجامعة لزيارات سيد الشهداء، تلاحظون لربما في زيارتين أو ثلاث أيضا هكذا موجود: اللهم اجعل، مضمون الدعاء في الزيارة، اللهم اجعل حقيقة ما نقول في قلوبنا وصدقه في لساننا مثلا وشريعته في أعمالنا. وهذا ينم عن أن كل مقال يقوله الإنسان باللسان له بعد حقيقة وله بعد شريعة، فلدينا شريعة وحقيقة ولدينا مقول ومقال صدق. وبديع هذا الموجود في الزيارتين الشريفتين وفي جملة من الزيارات. إذا الآن أنتم تنبهتم إلى اللفظة سيبدأ عندكم حس متابعة هذه اللفظة في موارد عديدة في الأدعية والزيارات، أن الشريعة مرتبطة بأعمال البدن، الحقيقة مرتبطة بالقلب والروح، والمقال مرتبط بماذا؟ مرتبط باللسان والكلام. مثلا قديما ذكر هذا المطلب، وهو أن علم الكلام، علم الكلام كعلم عقائدي يعبر عنه، يعني علم الاعتقادات يعبر عنه بماذا؟ بعلم الكلام. لماذا قيل كلام؟ بلحاظ أنه يتكلم به على أي حال. الآن طبعا في علم الكلام في درجات: الكلام اللفظي، الكلام المعنوي، الكلام الربوبي اللدني اللي يعبر عن الكلام النفسي مثلا، هذا بحث آخر عن الاتحاد. أيما كان أنه يعبر عن المعتقدات ضمن بكلام، باعتبار أنه قد تترجم أو تبرز أو تقول بماذا؟ بكلام، بمقال في العقائد. وحتما على الاتحاد مر بكم، إذا هاي التعبير في الروايات: واجعل حقيقة ما نقول، في عدة من الزيارات والأدعية الشريفة، واجعل حقيقة ما نقول في قلوبنا. إذا لكل مقال حقيقة، وعلموا أن الله هو الحق. بالتالي التعبير بالحق والحقيقة موجود في الآيات الكريمة وفي الروايات. إذن في جنبة حقيقة حق، كما أيضا في كلمة طريقة. أي لا تظنون أن الصوفية أو العرفاء أو الباطنية هم ابتكروها من أنفسهم أو أنهم لهم جدارة ابتكار، لا. الطريقة هذا بيان أصله في القرآن الكريم، وتعاليمه وبياناته في روايات أهل البيت عليهم السلام وبينوه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والطريقة يبينها القرآن بغير بيان الشريعة، لأن الشريعة يعبر عنها القرآن: ولكل جعلنا منكم، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فالشرعة والشريعة يبينها القرآن. إذا لاحظ الآن، الشريعة يبينها القرآن والآيات والروايات، الرواية تفسر: واجعل شريعة ما نقول في أعمالنا. إذن موطن الشريعة وين؟ الأعمال. ويصح أن تقول الشريعة جانب الفروع، ويصح أن تقول جانب الحقيقة المعارف والمعتقدات، ويصح أن تقول الطريقة وسط بين الحقيقة والشريعة، وهي جانب السلوك النفسي، علم الأخلاق وغيره. طبعا هذه ليست تعريف دقيقة تامة، وإنما توضيحات فهرسية إجمالية. فإذا بحسب بيانات القرآن والآيات لدينا شريعة ولدينا طريقة ولدينا حقيقة، وهذه ليست من ابتكارات الصوفية والعرفاء، بل ببيانات نفس أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم. في الزيارة إذن هكذا، واجعل اللهم، مضمون الآن الدعاء لا أحفظه بألفاظه بس مضمون، أنقل بالمضمون، واجعل ما نقول أو الأصدق ما كذا، كلامنا ما نقول يعني كلامنا صادق، وشريعته في أعمالنا وحقيقته في قلوبنا. أي غير الآية تقصد في الأداية. فإذا هناك شريعة ما نقول، إذا كل مقال له شريعة، له شريعة. الشريعة يعني ماذا؟ الشريعة من الشروع، أي الابتداء. الشريعة من ماذا؟ من الشروع، الابتداء. كما يقال في المقتل، المقتول أبو الفضل العباس عند الشريعة، شريعة النار. شريعة النار يعني الحافة التي تبتدئ في النزول، أنت عندها لكي تستقي الماء من النهر. أي فالشريعة إذن بمعنى الشروع. الشروع في الدين يبدأ من ماذا؟ الشروع في الدين يبدأ من الأعمال البدنية، وهو منطقة الشريعة. أول طبعا هو مقال، تتشهد الشهادتين في الإسلام. في الإيمان تتشهد ماذا؟ الشهادات الثلاث. أول الإسلام إقرار باللسان، مقال. أول الإيمان، الكثير يظن أن الإيمان هو الإقرار بالشهادات الثلاث. لا، الشهادات الثلاث هذه أول الإيمان وليست هي الإيمان. كيف في الإسلام؟ في انتماء للإسلام باللسان، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك قد يكون عمل وقد يكون حقيقة وقد لا يكون في البين. قالت الأعراب آمنا، بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان الذي هو أوله اللسان إقرار بالشهادة الثلاث، أيضا هذا في البداية إقرار بالشهادة الثلاث، الإقرار بالشهادة الثلاث. أول الإسلام كما هو أول الإيمان إقرار باللسان، ثم عمل بالأركان، ثم اعتقاد بالجنان. فاجعل شريعة ما نقول في أعمالنا وحقيقة ما نقول في قلوبنا. إذن لكل شيء، لكل مقال حسب بيان هذه الروايات وهذه الأدعية مع مجموع الآيات، لكل مقال شريعة ولكل مقال حقيقة، وبالتالي بين الشريعة والحقيقة أيضا طريقة. وهذا هو الآن ما هو مقرر في المباحث العقلية. دوما هناك طبقات ثلاث إجمالية لمسيرة الإنسان: طبقة الأعمال البدنية، وطبقة الصفات النفسانية أو الأعمال النفسانية، أو تستطيع أن تقول الهيئات النفسانية، هي الطبقة الثانية. الطبقة الأولى الأعمال البدنية الشريعة، الطبقة الثانية إجمالا، هسه بالدقة وتفاصيل ذاك بحث آخر، الآن كلامنا كله في الإجماليات فهرسة وتقسيم إجمالي. الطبقة الثانية من أعمال الإنسان، مسير الإنسان، هو الهيئات النفسانية، الأخلاق، الصفات النفسانية الروحية، الأعمال. الطبقة الأولى كانت مثلا الصلاة، الصوم، الزكاة، المعاملات، النكاح، المجرة. الطبقة الثانية، القسم الثاني، في الصفات النفسانية مثل الأخلاق، الكرم، الشجاعة، العفة، الطهارة، الجود، الصدق، كذا، في مقابل الرذائل، الجبن، الخوف، وهنا المجرة. هاي الطبقة الثانية من مسار الإنسان. هنا موطن الطريقة. طبعا هي ذات عرض عريض والدرجات واسعة كثيرة. الطبقة الثالثة من مسار الإنسان الاعتقادات والمعارف، وتسمى بالحقيقة. لما تعتقد بوجود الله، فمعتقدك والمعلومة هذه العقائدية تحكي عن حقيقة عيانية عينية. تعتقد بالمعاد كذلك، وهلما جرى تعتقد بمقام الإمامة من كذلك، مقام النبوة أيضا كذلك، ولما جرى. واجعل حقيقة ما نقول في قلوبنا، معرفته يعني. ففي المباحث العقلية أيضا تقريبا مقرر مبين أن لكل عمل بدني تداعيات في الهيئات النفسانية، ولكل هيئة نفسانية تداعيات في الرؤى والمعارف القلبية. ربما هذا يسمى قوس الصعود، إليه يصعد الكلم الطيب. كلم الطيب مقال، والعمل الصالح يرفعه. عند المفسرين الضمير يرجع إلى ماذا؟ قوس الصعود، إليه يصعد، صعود، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، ارتفاع من عمل البدن إلى هيئات النفس إلى المعرفة الاعتقادية، كما تشير الآية الكريمة التي قرأتها أيضا العقيلة سلام الله عليها، عندما رأت يزيد يكفر قالت، تمثلت بهذه الآية: فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن عمل سيء قاد إلى ماذا؟ أن كذبوا بآيات الله. هذا هو الصعود، الصعود على كل لنجاح أو لفلاح أو لطلاح للطالح. فمن العمل يصعد إلى الهيئات النفسانية، ومن الهيئات النفسانية يصعد إلى ماذا؟ يصعد إلى المعارف والاعتقادات. كما أن هناك قوس نزول يعبرون عنه، والبلد الطيب يخرج نباته طيبة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هنا يشير القرآن الكريم إلى قوس النزول. إذا مقال اعتقادي خبيث لا سمح الله إنسان يعتقد به، يولد هيئات نفسانية رديئة، والهيئات النفسانية الرديئة تولد أعمال رذيلية. قوس نزول يعني المعارف الباطلة تولد هيئات فاسدة، طريقة فاسدة، وتولد بالتالي تداعيات شريعة، شريعة الغاب وشريعة السباع. أن الحق للقوة، أن الحق للبطش مثلا. هذا ناتج من هيئة نفسانية رديئة، والهيئة النفسانية الرديئة ناشئة من ماذا؟ من مقال أن البقاء للأصلح والقوة، وأن الطبيعة هي تفرز ديالكتيكيا ظواهر تكوينية. شوف كيف تتداعى الأمور من رؤية أيديولوجية أو عقائدية، ثم إلى هيئة نفسانية، ثم إلى ممارسة عملية. إذن هناك تلازم بين الشريعة والطريقة والحقيقة. أليس حديث كميل ابن زياد النخعي قال: يا مولاي أسألك عن الحقيقة. شايفين الحديث؟ العلامة الحلي رحمة الله عنده رسالة في شرح هذا حديث الحقيقة، قال: وما بالك أو ما لك هو الحقيقة؟ قال: ألست صاحب سرك؟ ولما جرى بقية الحديث حتما سمعتمه. إذن تلازم هناك بين الشريعة، وطبعا لفظة الحقيقة كما ذكرت ليس فقط في هذا الحديث الشريف، له من أسرار الأحاديث، لا حتى في كثير من الروايات، كما الآن أشرت أن الزيارات أيضا كذلك. واجعل شريعة ما نقول في أعمالنا، وحقيقة ما نقول في قلوبنا. إذن تؤكد بيانات القرآن والنبي وأهل البيت عليهم السلام أن هناك منظومة في مسار الإنسان، شريعة وطريقة وحقيقة، وهذه المنظومة لها مقال. من ابتداء قول يصفها، قول يصفها، قول يصفها، اقرار باللسان، وعمل بالاركان، واعتقاد بالجنان. اقرار باللسان لا يمثل الطبقه الاولى، لا، يمثل شعار وبوابة الدائرة. الدائرة تبتدئ من الشريعة، ثم تأخذ الطريقة، ثم تأخذ طابع الحقيقة. لاحظ أيضا تقسيمات العناوين والنعود الدينية والقرآنية، أيضا يقسم حسب دي الطبقات الثلاث، حسبت الطبقات الثلاث. لدينا عدول العادل أو الورع، ثم يأتي المتقين، ثم يأتي أهل اليقين. أهل اليقين، اليقين بالحرف الحقيقة، متقين بالحرف الصفات الطريقة. كما أن لدينا العدول بلحاظ ماذا؟ الاستقامة العملية. شوف طبقات الصالحين هكذا تقسم تقسيمات إجمالية ثلاثية، ولا هي أكثر من التقسيمات الثلاثية. لاحظ الآن في خطبة أمير المؤمنين لهمام في المتقين ماذا يتناول عليه السلام؟ بنود الشريعة أو بنود الطريقة؟ يتناول بنود الطريقة. أو تبحث عن الطريقة، قد ذكرت منظومتها في خطبة المتقين لنهج البلاغة. هناك ما لا يخوض عليه السلام في الحرام والحلال والواجب وكذا، لا، يخوض في ماذا؟ في قواعد الطريقة. تريد أيضا قواعد أخرى للطريقة؟ المناجات الخمسة عشر. طبعا المناجات الخمسة عشر ليست كلها في الطريقة، قسم منها في الطريقة وقسم منها في الحقيقة. بنود وقواعد الحقيقة يتناولها نهج البلاغة في جملة من المواد ماذا؟ في الخطب التوحيدية له عليه السلام. هناك يتناول بنود الحقيقة. نعم، بنود الحقيقة وقواعد الصفات والتوحيد، تفاصيل عديدة طبعا. على كل وللبحث الصلاة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.